السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله له الأمر وليس لأحد معه من شيء. الأمر كله له، معبود مطاع لا شريك له، لا مثيل له، لا عدل له، موصوف بصفات الكمال، منعوت بنعوت الجلال، منزه عن العيوب والنقائص، لا حركة ولا سكون ولا نفع ولا ضر ولا عطاء ولا منع ولا قبض ولا بسط إلا بقدرته وتدبيره. عنده علم الساعة، ينزل الغيث، يعلم ما في الأرحام، ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، ولكنه يدري وهو العليم الخبير. يسمع ويبصر، يرضى ويغضب، يحب ويسخط، يجيب دعوة المضطر، يجيب دعوة المضطر، يجيب دعوة المضطر، يغيث الملهوف، يعين المحتاج، يجبر الكسير، يغني الفقير، يميت يحيي، يمنع ويعطي، يعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أحيانا ترى أطلع فنخلها بالنص جاك الله خير، خاف تسحب الميكروفون أو تخبطني مثل حقين قافلة الخير في الدمام، جاك الله خير. مالك الملك سبحانه يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، يعز من يشاء يذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. سليمان من أعطاه الملك؟ سليمان من أعطاه الملك؟ سليمان من أعطاه الملك؟ حتى أن عرش بلقيس، عرش بلقيس من سبأ في اليمن إلى فلسطين بطرفة عين، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. يغفر ذنبا، يفرج كربا، يفك عانيا، ينصر مظلوما، يقسم ظالما، يرحم مسكينا، يغيث ملهوفا، يقدم ما يشاء تقديمه، يؤخر ما يشاء تأخيره. أزمة الأمور كلها بيده، تدبير الممالك كلها إليه. له الجلال والجمال والكمال والعزة والسلطان. يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك البحار أن تغيض أو تفيض على العالم، كما في تسونامي وفي جدة قبل 50 سنة ركب أناس السطوح وأخبرني الثقة بذلك. فمن الذي مسك البحر الآن ألا يهيج علينا وفي مخيم البحر؟ ومن الذي أمره في سريلانكا وفي تايلاند وفي إندونيسيا أن يفيض على العالم؟ يضع سبحانه وتعالى السماوات يوم القيامة، ليس البحر فيضانه، السماوات يوم القيامة على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال على إصبع، ثم الشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ثم يهزهن فيقول أنا الملك، أنا الملك، الكبرياء رداؤه والعظمة إزاره، هو القائل من نازعني في واحد منهما فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. أكبر من كل شيء، أعظم من كل شيء، أعز من كل شيء، أقدر من كل شيء، أعلم من كل شيء، أحكم من كل شيء، رقيب على الضمائر، رقيب على الأسرار، على الأفعال والحركات. يرى أصحاب الهموم ويرى أصحاب البلايا، ولو شاء لما وضعهم في هذه المآزق. وما أذن للمسحور أن يسحر، ولا للمحسود أن يحسد، ولا للدنيا أن تمتلئ بلاء، لكن لحكمة يريدها، كما قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وصلى الله على الهادي البشير النذير، أعظم من ابتلي وأعظم من فرج همه ويسر أمره ورفع قدره، وأكرم في منزلته في الدنيا والآخرة ورفع ذكره صلى الله عليه وآله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وأن معهم بمن الله وكرم. أما بعد، إلى كل مهموم، إلى كل مغموم، إلى كل مكروب، إلى كل متضرر، إلى كل مخطوف، إلى كل مسجون، إلى كل مشتومة أو مقذوفة أو مغتصبة، إلى كل من ابتلي من الرجال والنساء، حديث عن الذي سأتكلم فيه من القصة. ورد في الأثر أنه لا يقرأها، أي هذه القصة، أحد صاحب هم ولا غم إلا فرج الله همه وأذهب غمه وأبدله فرحا وسرورا، أو كما ورد في الحديث. بل وأهل الكتاب سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة الفرج هذه، فلما قصها عليهم وجدوها كما في التوراة عندهم، فتعجبوا وتأثروا وأسلموا. إنها القصة التي يقول الله عز وجل فيها: ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. هل وصل كربك وهمك وغمك ما وصل في هذه الكروب؟ نبي صغير كريم، ابن كريم ابن كريم ابن كريم، فمن أنت حتى لا تبتلع؟ من أنت يا ابن آدم حتى لا تختبر؟ من أنت حتى لا تبتلى ونسيت أنها محبة من المولى لربما كانت، ونسيت قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي شدة البلاء في سكرة الموت يقول له بعض أصحابه: إنك لتوعك يا رسول الله. قال: أجل، إني لأوعك كما يوعك الرجلين منكم. إن معاشر الأنبياء يشدد علينا في البلاء حتى يعظم لنا في الأجر، حتى يعظم لنا في الأجر، حتى يعظم لنا في الأجر. هذا طفل صغير وابتلي، هذا طفل صغير وابتلي. أين الأطفال؟ أين حفظهم؟ ولما ابتلي ليس الفرج في سنة ولا سنتين ولا ثلاث، الفرج في سنين طوال، لكنه جاء بعد عدة عظات وعبر، عدة عظات وعبر. لمن ابتلي ببلاء في جسده أو في نفسه، هل الأخوان يصلحون الصوت مثل ما كان أول؟ لمن جاءه البلاء في جسده أو نفسه أو أهله أو زوجه أو ولده أو قريبه، فيوسف البلاء حصل مع قاربه، مع أخوته. يقول عز وجل هنا: إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا. هذا أول فرج، تعرفون القصة. لكن ليش كواكب؟ ليش ما سموا في الرؤية مجرمين؟ إنها عظات وعبر في الفرج. أين أهل الكرم؟ أين أهل المرجلة والصف والعفو والتسامح؟ كن معي، تأمل وتدبر. قال أهل العلم: ليست العبرة بسوء البدايات، وإنما العبرة بكمال النهايات. قيل أنهم كانوا سبب في بلائه في الأول، ثم جعلهم الله أنبياء في الآخر، وقيل أصبحوا علماء. والدليل أن في الرؤيا، والرؤيا من الله ورؤيا الأنبياء حق، سموا كواكب ولم يسموا عقارب أو أذى أو بلاء. ثم يا صاحب البلاء، يا صاحب الهم، يا صاحب الأذى، اعلم أن الشوكة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ما من وصب ولا نصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر بها عن ذنوبه، تكفير للذنوب. يقول عليه الصلاة والسلام حديث الآخر: لا زال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض ليس عليه خطيئة. لست بخير من أنبياء الله ورسله، لست بخير من أولي العزم، أنت لست في الجنة، أنت في دار الاختبار ودار الامتحان ودار البلاء والهم والغم، حتى تبغض لك دار الغرور، وحتى ترغب في دار البقاء، دار السكنة، جنة عرضها السماوات والأرض. ليست العبرة بسوء البدايات، وإنما العبرة بكمال النهايات. هذا الطفل كان بينه وبين أبوه شيء من الألفة، لأن بعض الآباء ليس بينه وبين أبنائه ألفة، فإذا جاء يقص على والده: اسكت أنا مشغول، رح لأمك. وإذا جاءت الأم تتكلم: هزعجتيني، ما نفضي ثلث. مساكين، أين الحنان؟ لو لم يوجد حنان بين يوسف ويعقوب عليه السلام لما أخبر حتى بالرؤية، حتى يفسر له ويقول: انتبه يا ولدي، لا تخبر أخوتك فيكيدوا لك. الشيطان لم يترك أحد، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وإني أحذر كل مسلم من ترك الحنان على أولاده، وليس حنانا يتعدى الطاعة والعبادة كما يفعل البعض عند الاختبارات. إذا جاء وقت صلاة الفجر وأيقظت الأم: فلان قم صل. قال أب: خليه تعبان كل الليلة، هو يذاكر، اتركيه، ايش يصلي؟ ربنا رحمة واسعة، قال إذا قام يصلي. وإذا جاء عند الدراسة: قم يا جعل الجن والعفاريت كلهم يدخلوا فيك، قوم ترسو وتسكت وتتفشلنا عند الله خلقه. هذا الحنان، هذا الرحمة، أعوذ بالله. وين تعظيم الله؟ وين مراقبة الله؟ وين تقدير أن هذه الصلاة وقوف بين يدي الله سيسأل عنها يوم القيامة، وأول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم عن صلاته: فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. تتصل أحد الأخوات وتقول أريد أن تحر، تقل له خوف يلا ليه؟ قالت أمي لا ترحمني ولا تكرمني ولا تعطف علي. قلت كيف؟ قالت تقدم لي 5 أو 6 ولم يكتب الله بيني وبينهم زواج، كلهم يرضون وإذا جاءت الملكة انسحبوا. فتأتيني أمي أنت السبب، أنت المسؤومة، أنت، أعوذ بالله، شرك شرك شرك. لم يتعدى الأمر إلى عدم وجود الحنان فحسب، وإنما الوقوع في الشرك بالله جل وعلا. الطيرة، الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، وخيرها الفأل. أهي نافعة؟ أهي ضارة؟ أهي التي تأتي بالرزق لنفسها؟ تقول والله إني لا أقوم الليل، ولكن بسبب تصرف أمي لي واحتقارها لي وسبها وشتمها أريد أن أقتل نفسي وأرتاح، حتى ما أكون سبب في هم أمي وغمها أني لم أتزوج حتى الآن. من السبب؟ الأب والأم. إن بعض الآباء والأبناء من أعظم أسباب الهموم والمصائب، وبعض الأبناء من أعظم أسباب العذاب على والديهم، وكل منهم سبب للآخر. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا. وأخرى، كنت في بيت أحد المشايخ وكبار المسؤولين، وإذ بامرأة تتصل، أنا في وجه الله وجه ثم وجهك، شوي وأطلع من بيت المسؤول، شو عندك؟ قالت بقتل نفسي، أبا انتهر، فيك؟ وهي تبكي وصارخ، أبي أدخلني القسم الذي يريده في الثانوي، أبي أدخلني القسم الذي يريده في الجامعي، أبي يريدني الآن أتزوج ابن خالتي وأنا لا أريده، وكل هذا غصبا عني وليس لي رأي ولا رحمة ولا تكلم. وهذا يوسف عليه السلام يخبر أباه، لو ما في ميانة ما تحدث بهذا. أين العطف؟ أين الحنان؟ إن من الآباء والأمهات من يجرون أبناءهم للمغازلات والزنا، إن من الآباء والأمهات من يجرون أبناءهم للواط وفاحشة الشذوذ والجنس الثالث. لا يجدون رأفة، مليونير كل يوم رايح في بلد، أو داعية كل يوم مضيع في بلد. أحتاجك يا أبي، أحتاج شمتك، أحتاج ريحتك، أحتاج أضمك. أنا ضمني، أنا شايب كبير، أبعد عني. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب أروع الأمثلة لتفريج هموم بناته، فتأتيه فاطمة فيقوم لها ويقبلها وتقبله، ثم يأتي قبل أن تجلس يفرش لها رداءه، ثم يجلسها مكانه صلى الله عليه وسلم. وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق، وإنك لعلى خلق، وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل عليه الأطفال وهو ساجد، فيركب ظهره ويمتطوه ويطيل بالناس السجود. إمام أطيل بالناس السجود، إمام أطيل بالناس السجود. بيني وبين أولادي علاقة، صحيح أني ما جبتهم المسجد، صحيح أنه لا يتبعهم، لكن مدام دخلوا وركبوني ولو إمام بالناس، أنا أرحمهم، أنا أكرمهم، أنا أكون سبب في تفريج همومهم. يا كأب رأيته لما رأى ابنه بجواره يلعب أو يتحرك، لا يلعب وإنما هو التحرك فحسب، ضربه فلم يفد. هذا اللي يسمونها الناس كوع، وهذا غلط، هذا مرفق، الكوع هنا والكرسوع هنا. ضربه ضربه هكذا، مو بما تحرك، ما عرف حتى يركع أو يسجد من قوة الضربة. أين الحنان؟ أين العطف؟ أين الإحسان؟ إن من البنات من تقول والله لا أجد حنان لا عند أبي ولا أمي، فوجدت الحنان عند من يدرسني في كلية الشريعة بشيباته، لأني أجد عنده ما لا أجد عند أمي ولا أبي. أنت المسؤول، أنت سبب الهموم والغموم، ثم تقول ليش وقعت، ليش وجدت صورة، ليش وجدت كذا، ليش وجدت كذا. لا يزوجها القبيلة كلها 60,000 50,000 40,000. موليتك ليست بيعا ولا شراء ولا سلعة ولا بقرة تباع وتشترى، وإنما أمانة في رقبتك كتلك التي كان أحد والديها سبب في همومها، لم يزوجوها، فلما اشتد بها المرض والألم والهم والغم عند موتها قالت والدي والدي قل آمين، قال آمين، قالت أسأل الله أن يحرمك الجنة كما حرمتني الزواج، ثم فاضت روحها وماتت لبعدها. وشابتين تتصلان 36 سنة و30 تقول رواتبنا على 10,000 ريال، ويأتينا الخطاب يوم بعد يوم وأبونا يريد خذ رواتبهم يا أخي، خذ هدومهم لكن اتركهم اعتقهم لله. وأعجبني رجل أترحم عليه حي وميت، هو حي الآن وموجود وأعرفه ولا زال يوصيني، وكلما سافرت أبها أذهب إليه للسلام عليه لوجه الله، أسأل الله يجعل وجهه. ثم تطبيق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، زوجتي وبناته يتوانسون مع بعض، فتذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقف الجيش كله والصحابة حتى عائشة تذهب تعتمر وترجع. وبعض الناس ما يعرف يكرم أولاده أو بناته ويعلقهم بالله عز وجل أو يرحمهم أو يجعل سبيل الحنان بينه وبينهم. يقول بناتي 9، واحد زوج بناته موجود، كم زوجتك به يا فلان؟ قال والله أن فلان جاء ب40,000، فلما جاء بها قلت هذه يا ولدي شوي شوي شوي ما تكفي. يقول واسحب 500 ريال ورجع 39,000 ريال و500 وحطها في جيبه، والله ما تجيني يا ولدي، أنا أبي رجل، ما أبي بكرة في المحاكم وكلها فلوس أو يضربها يخرج فكها أو يلعنها أو أو أو أو إلى آخره. ولا يزال يقول أبد لو 100 ريال، أبي رجل دين يخاف الله. ومن الناس من يظن أنها كرامة، والله بنتك ليست أكرم من بنت محمد، ولست أنت أكرم من كرم محمد، ولا قبيلتك أكرم من نسب محمد صلى الله عليه وسلم. يأتيه رجل عليه الصلاة والسلام، من هو الرجل؟ هو الخليفة الرابع علي بن أبي طالب، ومستحي وكعادة مستحي رضي الله عنه وأرضاه. فيخبره ربه عز وجل علي أتى يريد فاطمة، فقال يا علي أجئت خاطبا؟ قال نعم بحياء. أتريد فاطمة؟ قال نعم. قال عندك من مال؟ عندك شيء من قليل أو كثير؟ قال وما عندي شيء رسول الله إلا درع أتقد به في الحرب. قال هاته. ثم زوجهما. الله، نسبك أحسن عطني، بنتك أغلى من سيدة نساء أهل الجنة عطني. مسكين ضيع ضيع. أنت في عصر الفضائيات يا أخي الكريم، أنت في عصر الإنترنت يا أختي الكريمة، تتشرطين وأنت السبب في طلاق بنتك أو أنت السبب في ضياع بناتك، ستسأل يوم القيامة وأنت بتروحين من الله. أعظم أسباب الهموم الأبناء أو الآباء والأمهات، وأعظم أسباب الفرج الآباء والأمهات أو الأبناء والبنات إذا رفعوا رؤوس آبائهم. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. تجي وتخبر بالنعم اللي عندك من أحسد الناس ولو كانوا من أقرب الناس، لا تخبرهم. أعظم أسباب فرج الله لنا ليس كل نعمة يظهرها، ليس كل ولد ولا كل بنت ولو حتى كانوا غير جميلين، تلبسهم وتضيق وكذا وكذا، ستسأل يوم القيامة. دخلت على مستشفى التخصصي في الرياض، كنا نزور الشيخ بكر أبو زيد، نسأل الله يشفينا ويشفيه ويشفيكم وكل مسلم. وإذ بالشيخ بكر أبو زيد لما انتهينا من عنده كان ضابط واقف على الغرفة ويقول فيكم من يقرأ؟ قلنا لا ما فينا من يقرأ. قال والله بنت عمرها 5 سنين أمس تلعب من أحسن ما يكون ما أدرس فيها، أنا في هم أنا في هم. قلنا الله يفرج عنا وعنك. فلما دخلنا عليه وإذ بها في فراش المرض ولا حية ولا ميتة، عيونها مفتحة والقلب ينبض والتنفس لا تتكلم لا تتحرك، يديها هكذا في ضمور، ولا إله إلا الله. قلت ما تخاف الله حتى في فراش المرض مزينها؟ ليش البنطلون؟ ليه ليش البنطلون يا مشددين؟ يا لتقولون هذه شدة، ليه العباية على الكتف؟ ليش حرام يا لتقولون شدة؟ لباس الضيق ليش حرام يا لتقولون شدة؟ اي والله ما فيها شيء. فلما قربت منها قرأت قول الله عز وجل يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك، والآية الثانية يا بني لا يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. شفتوا القط البس لما تجي من عندها وعندها أولادها ايش تسوي؟ تبخ. أخذت الطفلة أم 5 سنين وسونها بعض هكذا وعيونها تدمع. أنت السبب، أنت سبب الهم، وأنت اللي تستطيع بعد الله سبحانه وتعالى التفريج والإتيان بالفرج الأولاد والبنات. الألبسة هذه غلط، ابعدها عنها. تعرف ليش الأمرض ما يلبس الألبسة هذه؟ لأن شياطين الإنس، إما الإنس قل كل الإنس تقات كلهم صالحين، قل قل افتراض الجن مش هيتركوه، هيضربوه بالعين، هيضربوه بالعين، هيضربوه بالعين. ولذلك يعقوب هنا حكيم، ياخذ ويعطي مع ابنه ويديه شيء من الحنان حتى انه يوجهه. حتى في الرؤيا قال اهل العلم وفيه الدلالة على ان يعقوب عليه السلام كان يفسر الرؤى، وابنه كان يفسر الرؤى عليهم الصلاة والسلام جميعا. قلت راقب الله، بنتك تبي لها قراءة، اقرأ عليها واتق الله واسترها، أعطاها الله شيء من الجسم، صغيرة صغيرة. أعطيك نص صفحة في جريدة الرياض إيش يقول الأطباء والطبيبات الجراحين والجراحات؟ للأسف وللأسف وللأسف جراحون وجراحات يقولون نفسيتنا تعبت جدا. ليه؟ طبيب طبيب الرواتب تضرب على المكتب، الله يبارك لك الله صلاة النبي محمد. ليه؟ ايش المشكلة؟ قال جراحتنا للأطفال في أقبالهم وأدبارهم، لأن الذين يقعون في الفاحشة بهم أقرب الناس إليهم، من يوثق فيه؟ عم، خال، سائق. خائنة الأعين، خائنة الأعين، خائنة الأعين وما تخفي الصدور، خائنة الأعين وما تخفي الصدور، خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أين تذهب من الله يا من استؤمنت على فلان أو فلان؟ لكن لما يأتي الحنان والرحمة، كما يذكر لي أحد الأخوة يقول والله ابني 7 سنين وني ركبته معي يوم من الأيام في السيارة فأخذ يبكي، يا ابني يا ولدي ايش فيك؟ قال يا ابويا انا ابكي، انا حزين، انا مهموم، انا زعلان، ايش فيك يا ولد ايش اللي حصل لك؟ قال لي اني اسمع الاغاني يا ابويا، يا ابويا انا حزين وندمان، ليش اسمع الاغاني؟ اما شفتني انت ربي يشوفني. اي طفل يقدر يقول لابوه كذا؟ لما ما يكون في حنان، لما يكون جفوه، كاننا عايشين مع جمال والعياذ بالله. تأتي بعضهن وتقول الشايب اللي درسني بكلية الجامعة فتنت فيه واللي في قناة كذا وكذا يضحك الناس، لأن أبوي ما لقى عنده تضحيك ولا أمي حنان ولا سواليف. للأسف هذا يوسف عليه السلام يمر بهم، ابحثوا بالتاريخ هم كمثل همنا، وكرب ككربه، نبي ومن آل إسماعيل من آل إبراهيم، سلالة كلها أنبياء، كريم ابن كريم ابن كريم، يباع ويشترى، ما من منا بيع واشتري؟ لا صغيركم ولا كبيركم، ها من منا بيع واشتري؟ ايش شاك؟ يخطط على قتله وخلاص مصممين. وها هو عليه الصلاة والسلام يرمى في البئر، قبل الرمي ربطوا يديه وخلوه معلق في البئر كذا، خلعوا فنيلته قبل ما ينزلوه، فأخذ يقول لهم اتركوا لي فنيلتي أرجوكم، اتركوا لي فنيلتي احتمي بها من القوارص، احتمي بها من الهوام، من الأذى، من البرد، من الموية لما تطشر علي، اتركوا لي فنيلتي أرجوكم. اسكت واسمع، أنت رقيق تباع وتشترى وهربان منا، أنت سامع؟ حاضر حاضر، خير خير. ثم أنزل، لما أنزل وجعلوه في غيابة الجب، يقول الله سبحانه وتعالى يؤانس أصحاب الهموم: يا أصحاب الهموم أبشروا، يا أصحاب الغموم أبشروا، إن تنصر الله ينصركم، إن الله مع الصابرين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يقول سبحانه: وأوحينا إليه، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا، لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، تنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. تبي تكون أسباب سعادة أولادك؟ لا يمسوا أحد، أي أحد، أبناء عمهم، أبناء خالهم، سأتعرف ليس كل أحد، بنات خالتهم، بنات عمتهم، لا تصاحب النساء أي أحد. ليس معنا أي جهاز ويقفل عليهم الباب تتركهم، لا، ولا الفتيات، لا، حتى ما تندم بعد ذلك. تبي أسباب الفرج؟ تبي أسباب النصر؟ انظر، تركهم مع أخوته غير الأشقاء من الأب، فابتلي بما ابتلي به. طيب اذهب معهم أنت، بنروح رحلة، بنروح مكان، اذهب معهم، اجعل الوالدة تذهب معهم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الآن فرج من نوع ثاني، بعض الآباء والأمهات طول العمر مهموم لأنه هو تسبب في همه وغمه بسبب الغضب، لما شاف المصيبة مش يعدلها، لا، يزيد الطين بلة، يخرج العين الثاني حتى العورة تكون عمياء، من الآباء والأمهات. لكن يعقوب لا لا لا، عارف ان عياله كذابين وانهم خطوا خطة حتى القميص مش مشقق، لم يقطعوا القميص، تبكوا تتباكوا كلامكم ما صحيح. هل ضرب؟ مسك السلاح ورش، مثل أب سامحه الله وهداه لما رأى طفله، دخل الطفل بسكين واخذ يقطع يقطع يقطع في المجلس، يمزق يمزق يمزق، فجاء الأب لما دري امسك الولد واربطه بحبال في يديه ورجليه حتى زرقت رجليه، صراخ صراخ، آه الأم ارحم الولد حرام عليه، قال هش لا تكلميني ولا كلمة، يجعل يموت وتولع في النيران، اسكتي تتكلم والله لوريكي. اغمي عليه الولد وراح للمستشفى، ابوه فيه، فالطبيب قال تسممت اليدين والرجلين والدم فسد ولابد من بترها، حتى الاعصاب حتى الانسجة كله فسد، لابد من بتر اليدين والرجلين، فبترت، حطوا شاش على الباقي شاش. فقال الولد البريء: يا بابا رد لي يديني ورجليني وانا ما قطع يا بابا المجلس، يا بابا ردي ديني ورجليني، أنا ما قطع المجلس مرة ثانية، ردها. لكن يعقوب فصبر جميل، فصبر جميل، فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. طيب غلط عيالك؟ لا، هنا العقل. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. أنت بيدك بعد الله الفرج، وبيدك بعد الله مصيبة البيت. هذا أب نصح أهل الحارة، لا تجيب الدش، لا تجيب الستلايت، لا تجيب القنوات. قال أبد ما في شيء، وبشوف اللي كذا، وهذه قناة عربية وما في شيء. طيب كيفك؟ فدخل يوم من الأيام ولا ابنه أبو 6 سنين يطبق ما يرى من القبل والبوس والعياذ بالله في أخته اللي عمرها 5 سنين، فضرب الولد ضربة على رأسه، وكان بجوار الجدار، فاصطدم بالجدار الولد من قوة الضربة، طاح في الأرض وغمي عليه، شال الولد من المستشفى. لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب، أين الحنان؟ أين الرحمة؟ أين الإنسانية والدين والإسلام وأخلاق اللي الفرج كله فيه القرآن؟ ذهب للطبيب، الطبيب طلع بورقة وقال ممكن تتبرع بكليته وكبده لو سمحت، وقع. قال ليه؟ قال الابن من قوة الضربة مات دماغيا. لكن يعقوب فصبر جميل، فصبر جميل، فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. طلع عليه الصلاة والسلام، جت القافلة وطلعوه، جاء أخوة يوسف البقية قالوا هذا عبد الآبق بالشريف، تعال. كان قال أبد أقل شيء بدراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين، نبي وبالنبي ومن سلالة إبراهيم، اللي هو نسب محمد صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله. إيش الهم والكرب العظيم ذا؟ هذا عبد آبق هربان، عشان كذا حطيناه في البير. تبيه شيله، شيل، هنشيله. شالوه. كلنا الآن نظن أن الشرور والهموم اللي تصيبنا شر، صح ولا لا؟ أنا أقول لكم لا، بل هو خير. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقضي قضاء إلا خيرا، ولو أن ظاهر لي ولكم شر، لكن هو خير. قال جل وعلا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. وبعض الآباء الأزواج جزاه الله خير كارهن مرته، مسحور، ممسوس، مهموم، ذنوبه، نظره الحرام أو سماعه أو تمسيه بالأسواق أو وظيفته وشغله أصلا غلط في مكان كله نساء فيكره زوجته. لا، أعلم أن بعض الكراهية خير. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قد تكره أنت لكن الله يجعل فيه خير كثير، ليش تستعجل؟ تبون تعرفون كيف؟ بعض المصائب والبلايا ليست شر، ليست شر، والدليل قول الله عز وجل وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه. الحين مملوك وبالبير وتراب وكان يقتل ولا نكري من مثواه. عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. أول أبوه أمه صح، لكن ما أخذ راحته، حاسديه يبي يقتله بأي لحظة. الله شفته، اشتدي أزمة فرجي قد آذن ليلك بالبلجي. بروح ليلس بروح تشتد ثم يأتي الله بالفرج. طيب أمه وأبوه طفل صغير، سبح وهلل. أصبر جزاك الله خير، لا تستعجل. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن لأكثر الناس لا يعلمون. احنا اللي بنفرغه، احنا اللي بنعلمه، واللي بيتعلم لابد يعزل. ابو هريرة رضي الله عنه لما جاء يتعلم عند النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء ما شاء الله كل شيء موظف له كل شيء جاهز، لا، قال لزمت رسول الله صلى الله عليه وسلم بملء بطني، الراتب المكافاه بس بطني، بس يملء بطني، حتى انه خرج يوم من الايام في الارض يتوعك من الجوع. فاراد الله سبحانه وتعالى ان يكرم يوسف. مش انتم تقولوا انه في عسر وفي هم وغم، والله بعض الهموم سبب هدايه يا اخواني. واحد الله يرحمنا ويرحمكم، قولوا امين، قبل 3 أسابيع في جدة قال يا شيخ الله يجزاك الجنة، الله يجزاك الجنة، ادعي لفلان احترقت زوجته وعياله والآن في الانعاش وأحوالهم، النيران شبت البيت هذاك، وكان يبي يضرب الباب فضربه الضربة الأولى والثانية ما انفك، فقاعد يكبر ضربة الثالثة انفك، وتزداد زوجته سوء لين توفيت، ماتت قبل أيام. والآن يقول أي شيء في الدين الدنيا، بس ودوا ثيابي للقصاص، ودوها خلاص، لا تكلموني في الدنيا. طيب صاحب الصحيح ما عايز أحد، أنا عايز ربي، أنا عايز المسجد، ما حصل له هذا اللي بعد الابتداء. بل يقول بعض المسلوسين رباعي، يقول والله إني بنعمة أكثر منكم، أنتم أعطيتم النعم وتحسن الله بها، أما أنا فمكرم، الله أكرم وأجل وأعظم، أنا لا أعصي الله، أنا بنعمة أكثر منكم، أنا حرمت ولا أعصي الله، أنتم أنعم عليكم وتعصون بها، نعوذ بالله. هو تمكين ليوسف، هي هداية. السجن هداية لكثير من الناس، القصاص أو الموت أو القتل راحة لكثير من الناس عن مصائب الدنيا وفتنها. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. لا تغضب يا أب، لا تغضب يا أم، لا تغضب يا ناس، لا تغضب يا عالم، يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. جاء طفل ومسك له سكين، ما أدري شاف له مصلاخ ولا شاف له منظر في شاشة ولا شاف له مصيبة ولا داهية، فجاب السكين بيطبق على أخوه الصغير وذبح أخوه فعلا. فصرخ الأخ، الأم من الذهول جاه الولد كذا قال أخوي الدم هو اللي ذبح أخوه، بس ما يفهم. فمن الذهول كانت تغسل له طبل في الطشت في الحمام، سابت الطبل وراحت للولد. فلما شافت ولدها في الدم، طبعا الطبل اللي في الطشت خرق ومات، ولدها صاحب الدم مات. جاء الأب، إيش القصة؟ قالت شو الولد الكلب اللي كذا لعبه، كان فيه أسيد موية النار هذه كانت في الحوش، فمن سرعة الطفل عايز يهرب ضرب الأسيد، انكب الأسيد في الأرض، هرب الولد، جت سيارة مع السيارة صدمته، مات الولد الثالث. الأب زلق فين؟ في الأسيد، احترق. طيب ليه الغضب؟ ليه الغضب؟ فصبر جميل، فصبر جميل، فصبر جميل، فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. الله سماه تمكين. يوسف فين الآن؟ إيش رأيك؟ كان بيقتلوه، كان رمينه في البئر، الآن في القصر فرعوني، مكرم معز. ومن اللي يخدمه؟ زوجة العزيز. شفت الفرج؟ فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، إن تنصر الله، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الطب الراح تقول لي هو فرج، فرج فين؟ أعلمك فرج فين. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، في قراءة وقالت هئت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. هنا أسباب فرج أنت تستطيعه وأنت تستطيعيه، وأسباب فرج أنت تسببه وأنت تسببيه. لما تيجي تقدم على خدامة لو سمحت خليها مسلمة، ولا تقول أخاف تجيني واحدة تخوفني، تخوف العيال، بسم الله الرحمن الرحيم تخوف، لا جبها تخوف. ولما تجيب سواق لا تجيب سواق وشكله خليه معقول، خليه حليو، خليه أبيض، خليه كش الأولاد منه، لا الكلام هذا ارميه، لأنك أنت تتسبب للمصائب لبيتك. وسمعنا كلام الدكاترة قبل شوي، سمعناه ولا ما سمعناه؟ والدكتورات أحذرك وأنذرك، ويوم القيامة هتحاسب. وبعدين صحيح أن المحاضرة هذه أمي شافتها وقالت الكلام اللي أقوله قبل شوي يا ويلك من الحريق، لكن والله يا أخواتي إن النصف في الله وإني صادق معكم. لو سمحت يا أخت لما تكثر الدراهم عندك وتكوني مدرسة وعندك مئات الآلاف الله يبارك لك، وزوجك اللي هو جيبي الخدامة لو سمحت معاه زوجها. طيب أنا ماني فاضي زوجها، شغلي في شركة، شغلي في إن شاء الله حارس على الباب. طيب ليه فلوس مضيعة ليه؟ طيب تعرفين ليه؟ طيب تتصل عشرات المدرسات والموظفات وتقول أدخل فجأة ألقى زوجي يفعل الفاحشة بالخادمة. يقول الشيخ محمد بن عثيمين أمام الملأ، في إذاعة القرآن الكريم، وللأسف قد وقع بعض كبار السن عباد وزهاد في الفاحشة مع الخادمات. اتصل بي رجل قال حنا تسعة وعاشرنا أبونا وكانت عندنا خادمة حملت من الحرام، من اللي كان سبب في الزنا وحمل الفضائح هذا الله أعلم. ولدت، جاء أبوي سفره خروج نهائي، أضاف الولد لدفتر العائلة، أبوي توفي، نورث الولد ولا ما نورثه؟ أنت السبب، أنت السبب. راقب الله وكم الشرطيات اللي في المطارات هذه حقون التفتيش، تجي تفتش تلقى المرأة حاطة لها كيس من فوق وكيس من تحت تبي توزن بطنها، ليش؟ عشان حملها ما يتضح. طيب راقب الله يا أخي، كل يوم حرمة تصرخ. طيب راقب الله يا أخي، أنا تقي وصالح وإن شاء الله أحفظ نفسي وزوجتي أجمل من الخادمة. يقول أهل العلم لو أمنوني على ملوك الدنيا، ملك الدنيا كله لأمنته، لو أمنوني على أمة أمة شكل أمه حلو ما أمنتها. إذا كنت صالح وتقي وهي صالحة وتقية الخادمة نفسها قد تسحرك، خاصة إذا كانت غير مسلمة، قد تجيب لك سحر أنت يا الزوج ولا أنت يا الزوجة. ليه؟ سنتين كان عندها زوجها أو بلادها عياذ بالله تفسخ وإباحية، وتيجي أنت أولادك كلهم مردان ورايحين لابسين البنطلون وحاطين مدري إيش قالين كذا، ولابسين مدري إيش وحاطين الكت، بسم الله الرحمن الرحيم حاطين إيه في القرعة، وهم من المفتونات بالتلفزيونات والشاشات والفضائحيات. وتجي تسحر، تسحر الولد، تسحر الزوج. طب حط عند زوجه حتى إذا جت هالبلية ولا زوج يكون جنبها، والساق كذلك، حتى ما يحصل هذا. وراودته التي وفي بيتها عن نفسه، ونستمع الأذان. كثير منهن لا أستطيع أجلس مع زوجي بعد ما وجدت كذا، بل واحدة تقول قعدت تدعي الله أدعي الله أدعي الله أن يفضح زوجي. كيف تريدين الفرج وأنت السبب في هذا؟ أو العكس، نسأل الله العافية والسلامة. راقب الله، بأي حق تمرر زوجك من عند المردان أو من عند اللي يتحركون يتراقصون؟ بأي حق يكون العكس؟ أي دين؟ يقول صلى الله عليه وسلم لفاطمة: ما الذي يصلح للنساء يا فاطمة؟ قالت: أن لا ترى الرجال وأن لا يرنها الرجال. وهذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكوني دائما يا أخي يا أخت، كوني دائما من تحسنت لزوجها، خاصة إذا مر من عند ممرضات مضيفات يمين يسار، خليه جامعك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما في الطريق فرجع لما رأى امرأة وهي متسترة ومتحجبة وحافظة نفسها، رجع صلى الله عليه وسلم بيته وأتى أهله، أي جامع أهله، ثم خرج على الناس صلى الله عليه وسلم وقال: إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليأتي أهله فإن عندهم ما عنده، يذهب عنه الذي يجد، عليه الصلاة والسلام. من يوم يحس الإنسان أنه ابتدى خلاص تعال جامع أهلك وانت لا تردي أبدا، جاهدي فيه. وكذلك أنت أعن على إحصانها وعلى عفافها، وراقب الله عز وجل. واعلموا يا أخواني وأخواتي أن الجمال ليس بكمال، الجمال ليس بكمال، الجمال ليس بكمال. بالله عليكم، ما الذي أدخل يوسف السجن؟ أجيبوا، ما الذي أدخل يوسف السجن؟ أليس جماله؟ الجمال نقص وكمال، دخل بسبب السجن. ولذا صلى الله عليه وسلم قال: فاظفر بذات الدين، ما قال فاظفر بذات الجمال، تربت يداك. كم من واحد مبتلى فيقع مغازلة ربما بالكذب، أنا صورتي وأنا وشي وأنا وأنا وأنا وش اسم الله الرحمن الرحيم ولا وشها، كتلك الفتاة اللي يقول بعض التائبين يقول: والله ظنيت إنها كذا وكذا وكذا، فلما جئت وكذبت عليها وأردت الفاحش قالت: لا لابد تطفي النور، فلما أطفأت النور ثم أردت إشعاله لأجل الفاحشة وإذ بها محترقة من رقبتها إلى نصف فخذها حريقة الأفداء في بعض، ويقول تبت إلى الله جل جلاله وتقدست أسماءه. لنراقب الله عز وجل، تتصل امرأة ورجل، امرأة على أحد الداعيات النساء، ورجل ورجل ورجل على أحد الدعاة الرجال في أحد المحاكم ويقول: هذه الطلقة الثالثة لزوجي، لزوجتي هذه الطلقة الثالثة. ليش؟ طيب اصبر، احتسب بينكم أولاد خمسة كذا، اصبر. قال: لو سمحت بيك برا. يقول طلعت معاه، ايش فيه؟ قال: والله هذه عرفتها عن طريق المغازلات والحب والغرام والرومانسية والأحلام والمراسلات والصور، ثم زنيت بها ثم تزوجتها ثم بعد الزواج أخذت تروح وتجي تركب مع ذا شوية وذاك شوية وذاك شوية بدأت تبغى زلات حب غرام بياسة لا يدخل الجنة ديوث معاشر الرجال والنساء. يقول خمسة الأولاد اللي بيننا والله ما أدري هم منها مني أم من غيري. وامرأة اتصلت على داعية تقول بدايتها مغادرة على الزوجة الثالثة ثم والعياذ بالله قالت ثلاثة أولاد والله ما أدري هم من زوجي ولا من وأنا متأكدة 100% أنهم والعياذ بالله من أهل الحرام ولم أرى مثل الزنا دين وينفضح هينفضح هينكشف هينكشف هتروح فين والقتل لا تقتل ولا تزني لا رجل ولا امرأة هتروح فين إلا ربك لبالمرصاد إن ربك لبالمرصاد إن ربك لبالمرصاد. ويقول سبحانه إن بطش ربك لشديد إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. يقول لي أحد الأخوة سحرتني امرأة واتصلت عليها وهددتها يقولها غير مستقيم حليق بس عشان عيوني كذا حليوة والشيطان لعب عليها قالت أبا أسحرك ولازم تأخذ بنتي تبي توقعني في المغازلات في الحب والغرام والتركيب والشيطان. ولما أنها سحرتني قلت أنت سحرتيني أكيد يا من يريد الفرج اسمع اسمع اسمع وابحث عن صاحب الفرج الأول والأخير أرجوك أرجوك أرجوك يا أخت أرجوك لوجه الله. جاء في الملتزم تحت باب الكعبة قال يا رب يا رب يا رب إن كنت مسحورا فاجعل من سحرني يتمنى الموت فلا يجده فاجعل من سحرني يتمنى الموت فلا يجده. فدمعت عيناي وخرجت منكسر لأني أصبحت مجنون في حبها والبحث عنها مع أني لا أريدها لكن بسبب سحر فلانة وفلانة. وأنا خارج من المطاف جاني رجل كبير سن كذا كأنه تثبيت من الله لي فلان فلان فلان اسمع اسمع إن شاء الله أنك يا ابني مستجاب الدعوة ادعو لي معك ادعو لي معك. يقول فرجعت فرحت بربي وأن هذا أول أسباب الاستجابة وصلي ركعتين وأدعو الله سبحانه وتعالى له. ما طلعت من باب الحرم اللي يجيني اتصال السلام عليكم وعليكم السلام شفت اللي سحرتك ايوه ايش فيها شفتها تذكرها ايوه ايش فيها. قال جاهم حادث حادث البنت ماتت مع أنه خفيف الحادث بسيط البنت ماتت راحت أما الأم اللي سحرتك فأصيبت بالجنون وحملت لمستشفى شهار في الطائف. اللهم إن كنت مسحورا فاجعل من سحرني يتمنى الموت فلا يجده يتمنى الموت فلا يجده يتمنى الموت فلا يجده لا إله إلا الله. تتمنى الموت ما تلقاه تنساش في الشهر مربطة صاحب الفرج الله صاحب الفرج الله. بعضهم يقول أنا تألم أنا فيني شهوة، أنا فيني كذا، أنا أعزب، أنا كذا. صاحب الفرج الله، امسك يدك على الذي يؤلمك، بطنك، فرجك، قبلك، دبرك، رأسك، صدرك، وقل بسم الله ثلاث، بسم الله، بسم الله، بسم الله. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وحاذر سبع مرات، أو أسأل الله العظيم رب أشكرني يشفيني سبع مرات وأبشر. يأتيك الفرج، وإن من أعظم أسباب الفرج ما نمضي معه في القصة. يقول عز وجل في كتابه الكريم: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. لا تصاحب أي أحد، لا زوجتي تجلس مع أي أحد، يا عمتي، بنات عمتي، لا لا. والدليل هنا، يريدون يرون ما رأت امرأة العزيز، فقالوا نحط الإشاعات عشان تورينا اللي شافت. لا يجوز لرجل أن يصف رجل عند امرأته مهما كان، ولا ينبغي لامرأة أن تصف امرأة عند زوجها كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم. لا تصف المرأة عند زوجها كأنه يراها، والله عيونها وخشمها وسوت كذا بالجوال. أنت الحين ما تسوي الحركات دي، كيف تجيب الحركة المائعة على فلانة فتفتن الرجل يبحث، الشيطان يشغل هالرأس. راقب الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمن، ولا يأكل طعامك إلا تقي عليه الصلاة والسلام. وبعض النساء والرجال إذا ما غضوا أبصارهم يعذبون في أرواحهم بالعذاب الأليم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النظر إلى الأمرد يا أخواني وأخواتي. لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة، المرأة تتغطى، طيب الأمرد ما يتغطى. قال بعض أهل العلم: إذا كان مع المرأة شيطان فمع الأمرد لمال الشارب والحث شياطين. يجب أنت تغض البصر عنه، أنت تغض البصر عنه، وأنت يا امرأة غض البصر عن عورة أختك، عن بنطالها، عن تقاطيعها. راقب الله، فإن من النساء من كادت تشرك وتكفر بالله بسبب إطلاق النظر. تقول بعض الأخوات: والله إن بعض الزميلات إذا جت تصلي تقول: يا فلانة، والله من إعجابي بفلانة أخشى وأنا ساجدة أن أقول سبحان، أسمع، أعوذ بالله، بل ما تقول سبحان ربي الأعلى. وأخرى تقول: يا فلانة خليك عندي، أنا في الفاتحة من شدة ولهي أخشى أن أقول الحمد لسارة، نعوذ بالله، من شدة الإعجاب والتعلق. وتقول ثالثة: في أحد الكليات اتقوا الله، ألقوا عندنا محاضرة، تعلق بعض الفتيات بالفتيات، يقول: لا لا، خليك تخرج، خلي الشهادة تنفعك أنت وياها. زوجوا نساءكم فتياتكم مواليكم، زوجوا أولادكم، يسروا الزواجات، ابعدوا عن قصور الأفراح، خففوا واتقوا الله. تقول الفتاة: والله والله في كلية تربوية فتاة معجبة بأخرى وثالثة برابعة، فلما أن الفتاة جاءت تتحدى الأخرى لأجل التنافس في المعجب بها من كلا الطرفين فعلت حركة تقهرها، فأخرجت من شنطة الجامعة سكينا وضربتها في ثديها فقتلتها في أسياب الجامعة. جامعة كلية تربوية، شهادة قد الدنيا، تطلع دكتورة. لا إله إلا الله، آمنت بالله وحده، آمنت بالله وحده، آمنت بالله وحده. لا تجالس أي أحد يا أخي الفاضل، ولا تجالس أي أحد يا أختي الفاضلة. راقبوا الله معاشر الرجال والنساء، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصاحب إلا مؤمن، ولا يأكل طعامك إلا تقي. ولا يجوز لك أختي، ولا أنت يا أخ، ولو قنوات إسلامية تقعد تناظر تطلق النظر، لا، تريد العلم مثل ما قال الشيخ ابن باز عليكم بذات القرآن الكريم، ولا سود الشاشة إن كنت صادق يوم جاء فلانة أو فلانة. ترى بعضهم صورة الله أعلمها، بس لما تيجي الكشافات وتيجي المدري إيش حقة الحركات الإعلامية دي يطلع الرجال كأنه جاي من فرنسا. والله بسم الله الرحمن الرحيم لو شفت على حقيقته. فراقب الله، راقب الله حتى يحصل لكم الفرج. إحداهن تقول والله، لذلك يقول سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين ما تخفي الصدور. مدام ربني بيشوفي طيب ليه يعمل كده؟ اقرأ قرآن كثير، اقرأ قرآن في الليل والنهار. أحد الفتيات أرسلت لي في رمضان الماضي هذا القريب كنت في مكة، قالت حتى سؤالها غلط، تقول هل أنا مأجورة؟ أنا عندي زوج وعندي أولاد، لكن هل أنا مأجورة؟ زوجي ما يكفيني نعوذ بالله. هذا سؤال غلط ولا صح؟ هذا سؤال تقول امرأة عاقلة مسلمة فضلا عن العقل، أو عاقلة فضلا عن الإسلام والدين؟ والله ما جاوبتها إلا بسطر، اقرأ 100 صفحة من القرآن. قالت صدقت، كنت امرأة عابدة أقرأ القرآن فأختمه وأختمه فأبدأه وأبدأه فأختمه وأختمه فأبدأه، كما قال صلى الله عليه وسلم كلما حل ارتحل صاحب القرآن، كلما بدأ فيه ختمه، كلما ختمه بدأ فيه. فلما بديت أروح الأسواق كثير وبديت أنظر في الفضائيات كثير، شهوتي أصبح لا يقف لها واقف. فتارة مع الجنس تقول مع الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان، ما قالت مع الرقاص ولا المغني. فراقبوا الله عباد الله وخافوه وسألوا الله العافية واحفظوا أنفسكم يحفظ الله نساءكم. إن من أعظم أسباب الفرج أن يدعو الله عز وجل كدعوة يوسف عليه السلام إذا فتن الإنسان. قال عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل عنه وإلا تصرف عني كيدهم وإلا تصرف عني كيدهم وإلا تصرف عني كيدهم لأصب إليهم وأكن من الجاهلين. ربكم قريب. قال سبحانه وتعالى فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم إنه هو السميع العليم. المراقب الله كثير من الفرج في ديننا، لكن احنا نتسبب في البعد عن الفرج. ما نقرا الاذكار ونبي العين ما تجي عيالنا، ما نقرا على اولادنا ونبي العين تجي عيالنا. ان من اعظم اسباب الفرج وذهاب الضغط والسكر والكوليسترول والامراض هذه اللي كلها تجي عن طريق الغضب، لا تناظر فزعة اللي فزعت له. لو سمحت عملت العمل لله، لا تدور يفزع لك. لو تكرمت أخي، لو تكرمت يا أخت. يوسف عليه السلام أول ما دخل السجن ما جاء نصحهم، لا حببهم له بأخلاقه وإحسانه وصبره. فإذا أراد أحد منك حاجة تبي تدعو إلى الله قبل ما تجاوبه، أبشر يا عيوني بس وأنا أخوك، السيجارة هذه، الأغنية هذه، العمل المحرم الفلاني، اللبس الفلاني، يا أختي اللبس الفلاني، قبل ما تجيبه إجابته. كما قال عليه الصلاة والسلام أرباب متفرقون، ثم فسر لهم الرؤيا. طيب لما فسر يوسف الرؤيا هل طلب الفزعة؟ نعم طلب الشفاعة. طيب ما شفعت لك؟ أنا فسرت لك الرؤيا. طيب أنا ما شفعت لك تزعل؟ لا لا حد يزعل، لا تزعل، لأن علاقتك مع الله، علاقتنا مع الله يا أخواني وأخواتي يا أحبابي في الله جل وعلا. يوسف عليه السلام فسر الرؤيا، قال أنت بتطلع موظيفك عند الملك، وش فعلي يوم تطلع؟ شو فعلي توسطي تراي مسلم ظل؟ ما شفعلي، التهب الوظيفة ونسى يوسف ونسى اللي فرح بالرؤيا وطق ركبه على ما يقوله. لكن لا تجيني تقول لي ما قولة العوام بعيد عن الدين، جزى المعروف 7 كفوف، اي دين هذا يوم تقول هالكلام ذا؟ وما ادري ايش الثاني يقول هذا جزاتنا وهذا اخرتها معاه. يا اخي كن كما قال الله عز وجل لا نريد منكم جزاء ولا شكورا الا نخاف من رب بنا يوما لا بوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وحريرا نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. خلاص وجه الله بس. إذا فزعت لفلان بعض الناس أعوذ بالله ما يفزع إلا فلان وش وراه مصلحة تدري طلع لفلان فضيفة فضيفة فضيفة شو له وظيفة ليه فلان لنا عنده مصلحة لنا عنده مصلحة طلع له. لكن لما يجي واحد والله الوظائف كثيرة والمتقدمين 500 واحد والحقيقة يعني ما ندري والله شنو نقول لك لكن صراحة مع أنه معرفة وقريب لكن ما وراه مصلحة هذه ما هو دين. دين الله سبحانه وتعالى أن تعمل العمل تريد بوجه الله ولا تجيك هموم الدنيا تدور مراها الفرج ما يجيك إلا الشيطان تبي تفرج عن احقد عليه واحسد هذا وسب هذا واشتم هذا واحقد على هذا وتكلم على هذا نسأل الله العافية والسلامة. لا والدليل شوفوا يوسف شفع لي ما شفع له والتهاب الوظيفة. طيب رأى الملك الرؤيا جاء عليه الصلاة والسلام المستشارين الوزراء الله أبغى في أحلام الظاهر الرؤية دي ما أبغى في أحلام يعني شيء طبيعي. أما هذا اللي توظف وفسر له الرؤية يوسف جعل طول ليوسف يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاب وسبع سنبلات الخضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. ما قال لا أنت والله لما تنعطى وجه أنت اللي أنا فسرت لك وتخليني أنت اللي ما شبعت يا قليل الخاتمة حسبي الله عليك الشر مين عليك علي أنا اللي فسرت لك. لا هلا طول فسر له عليه الصلاة والسلام وانت هكذا كن حبيب كن علاقك مع الله اشفع للناس واكرم الناس واطعم الناس ان شاء الله ما يعزموك ان شاء الله ما يكرموك ان شاء الله ما يعطوك ان شاء الله ما سلم عليك عمك ولا سلم عليك قريبك خليك كبير مع الله عز وجل. شوف عاد يوسف عليه السلام بغى وجه الله ترى اعظم اسباب اخراج يوسف تقواه لله ثم علمه. قال الله عز وجل وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني ولا خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. هذا في الدنيا. اسمع ماذا يقول تعالى في الآخرة ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. آخر الهموم آخر الغموم آخر المصائب لكن أين المرجلة أين أهل المرجلة أهل الدين أهل الكرم حقا حتى يطبقوا هذه المراجل. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه. أيوة جين المحكات وين الرجال وين النساء الصادقات المؤمنات وجاء أخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. يقول صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند غضب. من الشديد إنك يوم شفتهم متى يجي اليوم اللي والله أذل أبوي فيه، بعضهم يقول أمي فيه، متى يجي اليوم اللي أهين فانا فيه، متى يجي اليوم اللي أهين عيال عمي فيه. لا لا لا، يوسف عليه السلام ملك غضبه، ليس الشديد بالسرعة يشد أنك تتعجل، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. لما جاءك الغضب وشفت من عداك ملكت نفسك، لأن أجرك عند الله أعظم. جاء عليه الصلاة والسلام وسكت، لأن الله سبحانه وتعالى إيش قال قبل كم آية؟ قال عز وجل: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، وهم لا يشعرون، وهم لا يشعرون. وهنا فعرفهم وهم له منكرون. نمشي لأنه قال جاء وقت الصلاة، لكن خلينا نشوف الفرج العظيم. طيب خلاص، يوسف عرف أن هذول أخوته، لكن كريم ابن كريم ابن كريم ابن كريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، شوفوا الكرم العظيم. هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ لأن يوسف قال شوفوا تبون أعطيكم المير، هذه السبع العجاف اللي بسرها يوسف في الرؤيا، لكن لأجل الاختصار خلاص جيبوا واحد مش شقيق لكم من أبوكم، قصدوا إيه؟ يجيب أخوه بنيامين. كذلك كدنا ليوسف، والكيد هنا المواراة خير من الكذب. وإني أثني على أهل الهيئات وأهل رجال الأمن كلما أعانهم الله عز وجل على الكيد البعيد عن الكذب. كرجل يقول لي من رجال الأمن، يقول وقفت لي رجال راعي مرسيدس وظن الناس منفتشين، قال افتح الشنطة، يقول افتح الشنطة ولا غرش ويسكي وحشيش. قلت وش هذه؟ قال استر على يمطوع الله يستر عليك، استر على يمطوع الله يستر عليك، الله يستر عليك، استر عليك. قال بشرط، قال وش؟ قال النص بالنص. قال ابشر تامر امر. قال خلاص لبق على جنب، كأني اعطيك مخالف عشان ما يحسون، بس لانه كانهم سمعوني. خلاص رح. يقول يوم وقف ونزل من السياره وهي شغاله، ويدف الرجال وينزل هو قصده ياخذ المفتاح. كذلك كدنا ليوسف، يقول ادف واطلع في الارض ونمسك الغرشات نكلبشه ونكسرها في الارض ونشب في الحشيش. كذلك كدنا ليوسف. وهكذا عليه الصلاة والسلام ما أراد أن ينكشف في المجيء بأهله، بس يبي التدرج. أخوه الشقيق وبعدين يبتلون يصوم في ضيق وهم كرب كرب كرب كرب يريدون الفرج منه، ثم يأتيهم الفرج بحول الله وقوته. وهذا اللي حصل. حط الوعاء، حط صواع الملك في حق أخوي، وابحثوا عنه واصرخوا قلوا في حرامي، ودوروا أول ما تدوروا في حق أخواته ثم بنيامين. طبعا كان خايف ومع ذلك صبر أبوهم وقال الله خير من يحفظ، ما أنتوا أنا استمنتكم عليه سبحانه، لكن عسى الله يأتينا بهم جميعا. واستجاب الله تعالى. شو إيمان يعقوب القوي؟ كلنا قوي إيماننا يا أخوات، لنقوي إيماننا يا أخوات، لنقوي إيماننا معاشر الإنس والجن، أن الله يأتي بالضائع ويسر الأمور ويفرج الهم ويبعد الطلاق ويذهب المرض ويذهب النفس ويذهب كل ألم وأذى، لأنه هو القادر ولا قادر غيره سبحانه وتعالى. وهذا اللي حصل بصواع الملك لما وجدوا عند بنيامين. شوف عاد إخوة يوسف، وشوف أنا وإنت لما إخوتنا أو بعض قريبنا يسبوننا ولا يدرون عنا. الآن سيشتم يوسف شتمة، مع أنه رموه وباعوه واشتروه وآدوه وشالوا فنيلته، وهم هم هم هم. ولما عزه الله وأصبح في هذا الملك الكبير العظيم، ما سمعنا أن يوسف عليه الصلاة والسلام زعل، ولا يوسف صلى الله عليه وسلم انتقم، ولا يوسف غضب. لا تغضب لا تغضب لا تغضب، وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضب لا تغضب. طيب بنيامين حرامي سارق، وجدنا الصواع مع أنه كيد. اسمع ماذا قال عز وجل: قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. يشتموني وأنا موجود. أنت شوف شوف صدر يوسف. يعني أنت حرامي يا يوسف. ما يدرون أنه يوسف بس يقولون يوسف حرامي. ما نظر وين الرجال؟ وين الأقوياء؟ وين الصابرين؟ وين المحتسبين؟ وين النساء الصادقات مع الله عز وجل؟ لا تغضبي، اعفي واصفحي، وإذا مروا بالله مروا كراما. إذا جاء واحد حد أحد بالسيارة لا يقدر يطلع يده، ولا الحرمة تطلع يدها، ولا كذا يجي حدكم والله تنقلبون أنتم سيارتكم ويهرب. سيبه، قال لك كذا ولا طلع أصابعه ولا سب ولا لعن ولا شتم، أصبر عليه تواضع. جاء شتمك في المجلس هز، أنا أتهزى. شلت أنت تهزى من أنت؟ بعض السير شتم محمد صلى الله عليه وسلم وتوبل في وجهه 4 مرات من أبو جهل، وصبر واحتسب صلى الله عليه وسلم ويروح ينام عند الكعبة عليه الصلاة والسلام. أبو جهل ينام عند الكعبة يقدر النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو هريرة روح تكفى عذبه ولا اقتله، بس روح الدوس، روح الدوس بس ديرتك في زهراء راح تجي. لا، صبر صلى الله عليه وسلم حتى انتشر هذا الدين. يقول الله عز وجل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. كل هذا في نفسه. يقول عز وجل قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. طبعا بنيامين خلاص ما راجع، رجعوا أحوالهم إيش هيقول أبونا، إيش هيقول عنا، إحنا سوينا في يوسف وانتوا عارفين، والآن إيش هيقول؟ ما غضب، ما جاء وفعل مثل اللي قطع ربط إيدي ولده، ولا الثاني أعوذ بالله اللي لاحق ولده لين طلع جاء الحادث وانصدم، وأمثالها كثير والعياذ بالله، اللي ضرب ولده خطف عينه، واللي خرج إذن بنته من شدة الضربة. لا لا، يعقوب ما زال كريم كريم كريم، أعظم الأسر التي رأيت، أحسن الله حسيبهم في بعض دول الخليج، مع أنها دولة فيها انفتاح ما لم إلا الله. قلت رجل زاهد عياله كلهم ثيابه نصف الساق وعماي وشكل حلو كذا، قلت ايش أعظم أسباب توفيق الله لك، الشدة ولا الحزم ولا ايش؟ قال الرفق والرحمة واللين واستشارتهم، ما رأيت مثله. أما العناد قد يبحث عن أسباب العناد وأسباب كيف ينافسك ويؤذيك مثل ما أنت تؤذي وتسب وتشتمه. وهنا يقول عز وجل عن أبو يوسف يعقوب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. للمرة الثانية فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. إلى أن قال سبحانه قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. دخلوا على يوسف قال سبحانه قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. تكفى يا العزيز تكفى، مسنا وأهلنا الضر، جئنا ببضاعة مزجاة أوفنا الكيل تصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. فنطق عندها يوسف هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ جت المصارحة. قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. يا من يحمل على أولاده أو والديه أو عيال عمه أو خواله اصبر احتسب اعفو ما عزموني اعزمهم ما سلم علي سلم عليهم ما دعوني ولا عايدوني عايدهم. ليس الواصل بالمكافأة مش الواصل اللي وحده بوحده يعزموني أعزمهم يسلم عليهم أسلم عليهم ولا هم ما هو أرجل منا ولا أحسن منا. هذا دين ما هو دين الإسلام ولا أخلاق الإسلام. بل كن كريم كما كان يوسف عليه الصلاة والسلام. رموه في البئر وأخذوه وباعوه وهو عليه الصلاة والسلام يعفو ويصفح. والله ما غضب والله ما ضرب مع أنه في سلطة وفي مكانة. قال لا تثريب عليكم لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم يغفر الله لكم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. لتكن هذه أخلاقنا. رسول الله صلى الله عليه وسلم دهس ورقبته دهست حتى عيناه كادتا تخرجان وكذا خلق وكذا سل الجزور على ظهره قد جعل ووضع بأبينا وأمنا صلى الله عليه وسلم. وسب وشتم وساحر وكاهن ومجنون قد قيلت له وطارت بقتل لأجل مئة من الإبل. وتجد أنه صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا لما أراد فتح مكة يناشد أبو سفيان أناشدك الله والرحم يا محمد افزع لوجه الله ثم في أرحام لك. فيقول عليه الصلاة والسلام يسكت إذا كرهت شيء يا أخي اسكت اطلع من المكان اللي يغضبوك فيه لا تنشب النار لو سمحت لا تقلب الدنيا عداوة والجلسة عداوة واخرج كما كان صلى الله عليه وسلم. إذا كره شيئا سكت عليه الصلاة والسلام. إذا دخل الشيطان في مجلس لا تجلس فيه. أبو بكر الصديق سبه رجل وشتمه رضي الله عنه وأرضاه ورسول الله جالس فجاء أبو بكر رد الشتمة ورد السبة. قام صلى الله عليه وسلم وخرج عليه الصلاة والسلام. قال أبو بكر الصديق يا رسول الله شتمني وكنت جالس لما رديت عليه الشتمة قمت تركتني ليه؟ قال صلى الله عليه وسلم لما كان يشتمك كان ملك من الملائكة رد عنك فلما أنت شتمته ورديت عليه دخل الشيطان بينكما في المجلس. فلا أحب أن أجلس في مكان دخل به الشيطان. يا أيها الأب يا أيتها الأم إذا أخطأ الأبناء والبنات اعتذروا اقبلوا عذرهم خوفوا والله اقبلوا عذرهم. هنا أخوة يوسف يعتذرون بعد شوي ليعقوب قبل عذرهم. ليش ما نقبل العذر؟ أبو بكر الصديق أخطأ على عمر بن الخطاب واعتذر منه ما قبل عمر. يا عمر اقبلني اعذرني آسف سامحني ما هو قابل. فدخل عمر وقفل في وجهه الباب قفل في وجه أبو بكر الصديق صديق الأمة خير الخلق بعد الأنبياء الباب. ثم جاء أبو بكر يا رسول الله أخطيت على عمر ما قبل مني عمر. فجاء عمر مسرع اجري وجاء عرفه قبلت قبلت أبو بكر قبلت. تذكر مكانة عمر مكانة أبو بكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم هلا تركتموني صاحبي غضب ليش ما قبلت العذر؟ أبو بكر آواني لما تركني الناس. أبو بكر ساعدني ساندني أبو بكر فعل أبو بكر عمل أبو بكر صبر صلى الله عليه وسلم. وهنا إخوة يوسف يقول لهم المبتلى المبتلى المتألم من أفعالهم ما ذكر لهم الماضي ذكر الماضي نقص العقل يا أمة محمد يا ناس يا مسلمين اتركوا الماضي ولما تذكروا الأخطاء ارموا في الشيطان، خليكم مثل يوسف عليه الصلاة والسلام. لا تذريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. يا محمد نشدك الله والرحم، ساكت ثلاث مرات ما يرد. فبيرد عليك قل له ما قال إخوة يوسف اليوسف، لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم، اصبر خلني أختم جزاكم الله خير، لا تسعجون علينا. بيرتاح، طيحونا، ابعد على الباب، كل شوي مرسلين لي شيء، اصبر الله يجزاكم خير. قال لا تثريب عليكم. التفت لي أبو سفيان مع أنه يبي يشع، التفت لي أبو سفيان، زوجة أبو سفيان هند بنت عتبة بعد ما أسلمت تعفط في صوتها عشان النبي ما يعرفها صلى الله عليه وسلم. قال أنت هند قاتلة حمزة؟ قالت والله تبكي يا رسول الله، والله تبكي. ما قال عقبوها وروها وحش لما أسلم؟ قال أنت قاتل عمي حمزة؟ قال نعم. قال غيب عني وجهك فلا أحب أن أرى قاتل عمي. وبعضهم والله لا لا لا لا وريك والله. ليه يا أخي؟ إحنا في غابة بين وحوش، أين الرحمة؟ أين أخلاق القرآن؟ لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وأرحم الراحمين. هذا يوسف يقول المبتلى المصاب بالهم، جاك الفرج اشكر لا تكفر، لا تطق الصاع بالصاع، لا تضرب الضربة بالضربة، لا تجري الإساءة بالإساءة، لا اصفح. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا، كذا الأباء، إن كنا خاطئين. قال عليه الصلاة سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. طيب يوسف الآن ما شاف أم ولا أبو 18-20 سنة أكثر أقل. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. سنين ما شفناها، وكان ذليل وفي البادية وفي التراب ومرمي ومقيل أنه قتل، والآن أبوه بيقابله وأمه بتقابله، كيف يكون الضم بينهم والحنان والبكاء والفرج؟ ثم خروا سجدا، خروا سجدا، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان. لا هم أذوني، هم ضربوني، لا لا ارمها بالشيطان مثل يوسف، خليك كريم، ارمها بالشيطان، لا تذكر الماضي فعلا أخوة لحم ودم الشيطان يدخل بينهم. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إلا ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. من كرم خلقه قال أحسن بي إذا خرجنا من السجن. ملك لو شاء بتل في السجن يوسف وما طلع، قال أحسن بي. ثم ختمها بدعوة صالحة، أسأل الله يجعل لنا ولكم منها أوفر الحظ والنصيب، بقول الله تعالى رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. أختم بكل من يحس بالقنوط، القنوط من الكبائر، وأمن المكر له من الكبائر، انتبه. اقرأ أيها المهموم سورة يوسف كلما جاءك الهم وأبشر. قال سبحانه حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاء جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أسأل الله لي ولكم الهداية والرحمة وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يجعل هذا الجمع مرحوما والتفرق من بعده معصوما ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وأسأل الله جل قدرته يرزقنا وإياكم العفو والعافية والصفح والإحسان إلى الناس والصبر عليهم ويتوب علي وعليكم من الكبائر والصغائر ويجعل لنا ولكم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية ومن كل سحر فكا ومن كل سحر فكا ومن كل سحر فكا ومن كل مس ذهابا ومن كل مس ذهابا ومن كل مس ذهابا ومن كل عين ردا ومن كل عين ردا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا رب أنت أعظم من يسمعنا الآن وفي كل آن وأعظم من يرانا وأعظم من يعلم ما في قلوبنا. يا رب نسألك من الخير كله ونعوذك من الشر كله. اللهم ارحمنا وارحم أوصانا بالدعاء. اللهم فرج همنا جميعا وتقبل منا جميعا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم اجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة.